حصريا على موقع djkino.com. انا من صحاب ملاعين. سمع سمع انا الرب خالدك ابعد عنه الله يبارك لك عشان خاطر اللي جابتك ما تكبرنيش اكسب جبهتك. عازف قال يوسف وقت المحاني ارجوك صارت لي واضحه الصوره واللي طلع الوه اكتر واحد شيل نزل عليا الضوء في الكتف والدكتور ايا اوضى صاحبه غلطت انا امنته يا زميلي معرفتي من غير ما منبتي وسامي شرفك اما انت اشكالك في صرحه اقولها لك مش عايز اعرفك مش عايز اعرفك مش شكلي والله حسان يا من هدوم بالدان ناس جوا منها مجال ومن بره شكلي السان لو مش يصيت يا ولاد ابرش تسيت وبلاد وقت المحان سداد مجدع ما بيجليش سامرش دي حد كويس والاسم ايش هدرايز ده اللي ماشي بيتميز الاسم بصمة وفيش مش بالفلوس هي مش كله مادية مسرقها وده يكسب شوف طلعت الرجلة الليلة تعمل كام مقاسك البسة مقاسك البسة مكسور وقلبي حزين ضيعت حب سنين من بعدهاش كلمة ده جرح ده مسمع بشرب عشان انسى ونتيجتي عكس القلب بفتح واشوفني معاك وعينيا بالدمع بعد ما ربينا يجي جري هنيها ونصيبها مش ليا انا شفت احلامي كانت طايره قدامي مع غيري في الغياب مع غيري في الغياب. عازف قال يوسف وشا عنده دنيا وحالة عديد اتشقلب اتشقلي بتشوف من اللي يخيب اديله اتسندوك الكل عالتيك توك في الداعي من بيحوك ارحب يا شيك هتحوك الحرمة تتهور والحج بيصور يشكر عامل مجهود يشكر عامل مجهود انا من وقيها انا فين انا من صحاب ملاعين ما تهمش حد لي ما الدع بقي عليا اخلص وبخلص لي عكز وبسند فيه كنت الجدع وسطيكو ضحيته لبيا انا الجدع عنش بامانة كانت صفقة خسرانة والذنب كان ذنبي علشان بتأذوني وشايفكوا بعيوني وعملتكوا بقلبي وعملتكوا بقلبي هنا احسن رشد الباب يا ابني انتوا جنبه غلاب جنب الاساد يا ديابة مفيش وجود ليكوا من غير كلام او ياب سامي رشد اسمه علام لو جت معاك بغشام بضربة ينهيكوا البابا على كوكب بيقول لكوا ده ملعب لسه حسين اجنبي اسدد وسود يا كلاب راضي البوي وحش مدين احصاره من حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم.